يقولون فيك انقباض، وانما رأوا رجلا عن موقف الذل احكما، ولو ان اهل العلم صانوه لصانهم. ولكن قال لي لكن اللي بعدها دايما يكون وراها شيء. يهمنا في هذا، دخل ابو سعيد على مروان في مجلسه، وقد سبق لنا من مجالس مروان هذا انها مجالس علم، تجدون ذلك في كتاب الصيام. لما تذاكروا في مجلس مروان مما يكون منه الفطر، فقال قائل حدثني ابو هريرة يقول من اصبح ذنوبا فلا صيام له. فيرسل مروان الى امهات المؤمنين ويسأل عائشة رضي الله تعالى عنها، فتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح ذنوبا من جماع لاحتلام ويصبح صائم. فيحقق لنا مروان منهج علمي. لو صوفت المشرق والمغرب لتتبع مسائل الخلاف وتحقيقها لا تجد فوق هذا المنهج المرواني شيء. قال لبعض جلسائه عزمت عليك يا ابا عبد الرحمن او يا فلان ان تذهب الى ابي هريرة ببستانه في العقيق ودابتي بالباب وتسأله. فذهب الرجل من مجلس مروان على دابة مروان، تكون علامة، كما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا يبلغ سورة براءة على ناقته صلى الله عليه وسلم، علامة على انه مرسل من عنده. فجاءه في بستاني واتحدث معه ساعة، ثم قال يا ابا عبد الرحمن، تلطف مع العلماء وايراد السؤال بلطف لا بعلم ولا بخصومة، ولا انت الفاهي ولا ما قلتش انت مفتي، لا والله. قال فتحدث معه ساعة ثم قال يا ابا عبد الرحمن كنا في مجلس مروان وتحادثنا كذا، فقال قائل كذا، فقال مروان كذا، وقالت ام المؤمنين عائشة كذا، فماذا تقول انت؟ هي الخطوات الاربع التي سجلناها في رسالة زكاة الحلي في تحقيق الخلاف حقيقة، معرفة الخلاف ومعرفة قول كل مخالف ودليل كل انسان وجواب كل مخالف لمن خالفه ولما لم يأخذ برأيه، ثم الترجيح بعد ذلك. وهكذا فعل مروان. فقال لما سمع ابو هريرة قول ام المؤمنين قال او قالت ذلك؟ قال بلى. قال اما انا فقد اخبرني مخبر، يعني تخلص، يعني تراجع، يعني لم يبقى على اثره، لم يرفع ذلك لرسول الله، اخبرني مخبر. وايهما نقدم، اخبرنا مخبر ولا حبيب عائشة عن رسول الله كان يفعل؟ انتهت القضية بالوضوح والبيان. وهنا يسأل مروان ابا سعيد هل سمعت، وشوف حكمة السؤال وفقها، ما رأيك في كذا؟ لا، رأيك خليه، ولكن يرتفع ويسأل ويتثبت عما جاء عن رسول الله. هل سمعت؟ لأن أبا سعيد صحابي وعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. هل سمعت من رسول الله ايش؟ هل سمعت من رسول الله انه نهى عن النفس في الشراب؟ اللي خلي مروان يسأل هذا السؤال تخمين ولا سمع شيئا من الناس؟ شو يقول يا جماعة؟ ما يثير هذا السؤال الا نقاش. لعله سمع من بعض الاشخاص ولكن لم يعزه الى رسول الله، او ان مروان سمع ممن لم يثق في ثقته في ابي سعيد، وهنا اراد ان يتثبت. فسأل ابا سعيد، فابو سعيد يخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل نعم، رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اروى من نفس واحد. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا اداب واحترام، وكما يقول نقول لك كيف، لا ما نبغى نقولها، آداب الشراب في الإسلام ومراعاة شعور الآخرين في الشراب. نعم. فقاله صلى الله عليه وسلم أبن القدح عن فيك تشرب، انقطع انتفاس، نبر القدح وتنفس على مهلك ثم أعد القدح وشرب.

كأنك وأنت تشبارت وردة من شجرة ونزلت في الماء. الوردة التي سقطت من الشجر في الماء، هل تقدره؟ هل تنجسه؟ هل تفسده عليك؟ لا. هل تصب الماء وترميه بطر؟ لا. هذه الورقة، هذه القذاء، أفرقها عن الماء أو أبعدها عن الماء وشرب. لكن إذا كانت قذاء تفسد الماء، بس تفرقها وتشرب الماء؟ لا. إذا لم يمكن استعماله في الشراب، يمكن استعماله في شيء آخر حفظا للمال. الماء وإن كان فائدة وإن كان فوعبا قد تكون خارج الإنسان فيه، ممكن أن تسقيه لحيوان، ممكن أن تغسل به شيء. إذا لا تنفخ في الإناء من أجل القذاء، فإذا وجدت القذاة في الشراب أرقها ولا تنفخها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام وكذلك الشراب. تأخذها بعود، تجيبها على حرف العمود اللي هي الإناء وتريقها، تأخذها بأي شيء آخر ولو بإصبعك إذا كانت نظيفة أو غير ذلك، لكن تنفخها من أجل أن تطيرها من الإناء؟ لا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه أو فلينقله ثم يشرب. وهذا له باب مستقل، ولكن لهمنا النهي عن النفخ في الشراب حتى ولو صخب فيه قذاء.